أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الدرس 66 من شرح كتاب عمدة السالك وعدة النافك للإمام ابن النقيب المصري رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس السابق فرغنا من الكلام عن الباب المتعلق بالحيض والنفاس والاستحاضة. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن أحكام الدماء النجفة من حيض والنفاس والاستحاضة، شرع في بيان أحكام إزالة النجاسات. فقال رحمه الله تعالى: باب النجاسات. وذكرنا في أول الكلام عن كتاب الطهارة أن الطهارة لها أحكام أو لها مقاصد أربعة، ولها وسائل أربعة، ولها وسائل للوسائل. فمقاصد الطهارة الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة، ووسائلها أيضا أربعة، وكذلك وسائل الوسائل وهو وسيلتان، وسبق وتكلمنا عن كل ذلك. ويتبقى الكلام عن المقصد الرابع من مقاصد الطهارة، وهو إزالة النجاسة. فالمصنف رحمه الله تعالى تكلم هنا عن المقصد الرابع من مقاصد الطهارة بعد الوضوء والغسل والتيمم. وعادت الأصحاب أنهم يقدمون هذا الباب ويجعلونه بعد الكلام عن أحكام التيمم، والبعض الآخر يجعله قبل الكلام عن أحكام التيمم للإشارة إلى أنه لا بد من إزالة النجاسة قبل التيمم. فإزالة النجاسة قبل التيمم شرط لصحة التيمم، بخلاف إزالة النجاسة قبل الوضوء ليس بشرط. فيمكن أن يتوضأ أولا ثم بعد ذلك يزيل النجاسة، لكن لا بد أن يزيل النجاسة قبل أن يتيمم. ثم يؤخرون الكلام عن أحكام الحيض في آخر كتاب الطهارة، ذلك لأن هذا الباب لباب الحيض مما اختصت به النساء، بخلاف الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسات. كل هذا مما تشترك فيه النساء مع الرجال. لكن المصنف رحمه الله تعالى هنا أخر الكلام عن النجاسات في آخر كتاب الطهارة لأنه أراد أن يبين أن الحيض والنفاس من جملة النجاسات، فأراد أن يبين كيف تزال هذه النجاسات، كيف تزال هذه النجاسات. فبعد أن فرغ من الكلام عن أحكام الدماء النجفة، شرع في الكلام عن بيان أحكام إزالة هذه النجاسات. فقال رحمه الله تعالى: باب النجاسات. والنجاسات جمع نجاسة. وهنا لابد أن ننتبه لمسألة مهمة، وهي أن النجاسة من الأمور غير معقولة المعنى. يعني إيه غير معقولة المعنى؟ يعني هذه أمور متعبدة، بمعنى أن الشرع قد يأتي أحيانا ويحكم بنجاسة أشياء مستقذرة، يأتي ويحكم بنجاسة أشياء مستقذرة، ويأتي أحيانا ويحكم بنجاسة أشياء مستفاضة غير مستقذرة، مع أنها طاهرة، مع كونها طاهرة. مثال ذلك مثلا من الأشياء المستقذرة التي حكم الشرع بنجاستها البول والغائط. فالبول والغائط من الأشياء المستقذرة غير المستطابة، والتي مع ذلك حكم الشرع بأنها نجسة. وقد يحكم الشرع على أشياء معينة بأنها نجسة مع كونها مستطابة. مثال ذلك الخمر، الخمر مستطاب وتشتاق إليه النفوس أحيانا، لما فيه من اللذة ولما فيه من المنافع، كما قال الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ومع ذلك حرمها الله سبحانه وتعالى، بل وبين أنها من جملة النجاسات. فإذا النجاسة هذا أمر تعبدي، دل الدليل على أن بعض الأعيان نجسة، وحتى وإن كانت مستطابة وتتوق إليها النفوس، وأحيانا تكون هناك بعض الأعيان الطاهرة المستخضرة، لكن مع ذلك هي ليست بنجسة. فالنجاسات جمع نجاسة، والنجاسة لغة هي الأمر المستقذر أو هو القذر، يقال هذا شيء نجس أو هذا شيء نجس، والمعنى أنه شيء مستقذر من حيث اللغة، فكل مستقذر من حيث اللغة هو نجس، سواء كان طاهرا أو كان نجسا، زي مثلا البصاق والمخاط والمني، كل هذه أعيان طاهرة لكنها مستقذرة، فهي نجسة في اللغة، فهي نجسة لغة. فكل مستقذر نجس حتى ولو كان طاهرا، وهذا من حيث اللغة. أما بالنسبة للنجاسة في الشرع فتعريفها أخص من ذلك. ليه؟ زي ما قلنا قبل كده، لأن ممكن يكون شيء مثلا غير مستقذر لكنه نجس في الشرع. فتعريف اللغوي للنجاسة أعم من التعريف الشرعي الذي سيأتي الكلام عنه. طيب، ما هو التعريف الشرعي للنجاسة؟ تعريف الشرع للنجاسة، يعني اختلفت عبارات الأصحاب في تعريف النجاسة بعبارات كثيرة، فمن هذه العبارات التي عرفوا بها النجاسة قالوا: النجاسة كل عين حرم تناولها على الإطلاق، كل عين حرم تناولها على الإطلاق حالة الاختيار مع سهولة التمييز، لا لحرمتها ولا لاستخذارها ولا لضررها في بدن أو عقل. هذه من التعريف الطويلة جدا، لكن أرادوا لذلك ضبط مسألة النجاسة، لأنها كما بينا أمر متعبد به شرعا غير معقول المعنى، لا يمكن الإنسان بعقله أن يدرك هذه النجاسة، ولهذا يعني أرادوا أن يضعوا هذا التعريف الدقيق للنجاسة حتى يدخل ضبطها. فقالوا: كل عين حرم تناولها على الإطلاق حالة الاختيار مع سهولة التمييز، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل. طيب، إيه معنى هذا الكلام؟ لما نقول في التعريف تعريف النجاسة بنقول كل عين، فمعنى هذا إيه؟ معنى ذلك أن النجاسة لابد أن تكون عينا، لابد أن تكون عينا. يعني إيه عينا؟ يعني شيء يدرك بالعين المجردة أو هو شيء محسوس، فخرج بذلك ما ليس بعين، فما ليس بعين ليس بنجس. مثال ذلك الريح، فالريح ليست بنجسة. لماذا؟ لأنها ليست بعين من الأعيان، حتى وإن لاقت هذه الريح نجاسة فإنها لا تكون نجسة لأنها ليست بعين من الأعيان. فشرط النجاسة أن تكون عينا، أما ما ليس بعين فلا يكون نجسا. طيب، بخلاف طبعا لو احنا كما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله لما نأتي نتكلم عن مثلا الدخان الناتج عن النجاسة، فهذا الدخان الذي هو ناتج عن النجاسة وفيه أثر النجاسة هو نجس، لكن من حيث الأصل بنقول كل عين توفرت فيها الشروط الآتية هي نجسة، فخرج بذلك ما ليس بعين فلا يكون نجسا بحال. فشرط النجاسة أن تكون عينا من الأعيان. طيب، بنقول في التعريف كل عين حرم تناولها يعني ايه حرم تناولها؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حرم تناولها يعني حرم تعاطيها، سواء بالأكل أو بالشرب أو بالشم، كل عين حرم تناولها يعني تعاطيها بالأكل أو الشرب أو الشم. خرج بذلك ما لا يحرم تناوله فليس بنجس، كل ما لا يحرم تناوله أو كل ما يحل تناوله أكلا أو شربا أو بالشم فهذا لا يكون نجسا بحال. مثال ذلك مثلا الأعيان التي الكثيرة التي أحل الله سبحانه وتعالى أكلها أو شربها أو شمها، فكل هذه ليست بنجس. زي مثلا الماء، الماء ليس بنجس، ليه؟ لأنه يحل تناوله. الخبز، المطعومات التي هي حلال إلا ما استثناه الشرع، فكل ما لا يحرم تناوله لا يكون نجسا، لأن شرط النجاسة أن الشرع جاء بحرمة تناولها. إذا النجاسة كل عين حرم تناولها على الإطلاق. يعني على الإطلاق يعني سواء كان قليلا أو كثيرا، أن النجاسات يحرم تناولها تعاطيها أكلا أو شربا أو شما قليلة كانت أو كثيرة. زي مثلا الخمر، الخمر من جملة النجاسات وهي عين ويحرم تناولها قليلا كان هذا الخمر أو كثيرا. زي الدم، الدم من جملة النجاسات وهذا بالإجماع كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، ولا يصح الخلاف في مسألة الدماء بحال من الأحوال. وحكى أساطين أهل العلم الإجماع على نجاسة الدم، من هؤلاء أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال الدم لا يختلف الناس فيه، يعني في كونه نجسا، ولم يخالف فيه أحد إلا بعض المتأخرين، وخالفوا بذلك الإجماع المستقر. وكما هو معلوم أن الإجماع أن الخلاف الذي هو حاصل بعد الإجماع هذا لا عبرة به، هذا خلاف ساقط لأنه محدود بالإجماع قبله. فإذا لما نقول في تعريف النجاسة هو كل عين حرم تناولها على الإطلاق، يعني المراد بذلك أن النجاسة يحرم تناولها قليلة كانت أو كثيرة، زي مثلا الخمر، وكذلك بالنسبة للدم وسائر النجاسات التي سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. طيب لما نقول إن النجاسة يحرم تناولها يعني تعاطيها قليلة كانت أو كثيرة، خرج بذلك ما جاز تناوله إذا كان قليلا وحرم تناوله إذا كان كثيرا. فلو مثلا عندنا عين من الأعيان يحرم تناولها حال الكثرة دون القلة فهذا علامة على أنه ليس بنجس. مثال ذلك مثلا بعض النباتات التي يحصل الضرر منها إذا تناولها مثلا الشخص أو الإنسان بكمية كبيرة، ومثلوا لها مثلا في المذهب بجوزة الطيب، النبتة المعروفة التي توضع أحيانا على الطعام. جوزة الطيب في المذهب يكره قليلها دون كثيرها، فالكثير منها حرام لأنها مفتر وقد تصل المرء إلى الإسكار، لكن القليل من جثة الطيب هذا ليس بحرام إنما هو مكروه فقط. فإذا لما نقول النجاسة كل عين حرم تناولها على الإطلاق، معنى ذلك أن هذه النجاسة تحرم قلة وكثرة، أما إذا كانت تحرم حال الكثرة فقط أو إذا كانت كثيرة فقط فهذا علامة على أن هذا ليس بنجس. طيب وهذا أيضا تفصيله سيأتي فيما بعد. طيب حالة الاختيار، يعني حالة الاختيار يعني حرمة التناول لهذه العين إنما هو في حالة الاختيار، فخرج بذلك حالة الاضطرار فلا يحرم تناول هذه النجاسة. مثال ذلك الميتة، الميتة يحرم تناولها حالة الاختيار أما إذا كان الإنسان مضطرا هل يحرم عليه أكل الميتة؟ جواب لا، لقول الله عز وجل: إلا ما اضطررتم إليه. فإذا النجاسة هذه، وإن قلنا بأنها أو وإن حذر الشرع منها وأمر باجتنابها، لكن هذا يكون في حالة الاختيار لا في حالة الاضطرار. طيب، مع سهولة التمييز كل عين حرم تناولها على الإطلاق حالة الاختيار، مع سهولة التمييز، ألا نقول ما أذكر كثير فقليل حرام؟ لا، هذا في المسكر المائع في الخمر، لا في المسكر الجامد، فلا يأخذ حكمه. طيب، بنقول في تعريف النجاسة: كل عين حرم تناولها على الإطلاق حالة الاختيار مع سهولة التمييز. مع سهولة التمييز هذا القيد المراد به أن هذه النجاسة يحرم تناولها إذا كان يسهل تمييزها، إذا كان يسهل تمييزها، فخرج بذلك ما عثر تمييزها، فهذا لا يحرم تناوله حتى وإن حكمنا عليه بأنه نجس. إذا لو كان عندي شيء من النجاسات يصعب تمييزها ويعثر ويشق على الإنسان أن يميزها عن غيرها من الأعيان، فحينئذ لا يحرم تناولها. وهذا القيد أراد به الدود الذي يكون أحيانا في مثلا الفاكهة أو في بعض أنواع الأطعمة كالجبن ونحو ذلك، فهذا الدود يحرم أكله وقد يكون ميتا فهو من جملة الميتات، لكن هل يحرم تناوله إذا كان مثلا في وسط الأطعمة أو نحو ذلك دون أن ينتبه له الإنسان وكان يشق عليه أن يتناوله؟ لا يحرم عليه ذلك. ليه؟ لأنه يعثر عليه الاحتراز من هذه الأشياء الدقيقة. لكن إذا سهل عليه التمييز، يعني إخراج هذه الميتات، هنا نقول يحرم عليه أن يأكله. أما إذا عثر عليه ذلك لكونه مثلا دقيقا أو نحو ذلك في وسط الأطعمة، فإنه حينئذ لا يحرم تناولها. يبقى الأصل في النجاسة أنه يحرم تناولها، هذا بقيد إذا سهل عليه تمييز هذه النجاسة. أما إذا عثر عليه تمييز هذه النجاسة فحينئذ لا يحرم تناولها، حينئذ لا يحرم تناولها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا أخانا كريم. طيب، كل عين حرم تناولها على الإطلاق حالة الاختيار مع سهولة التمييز لا لحرمتها، يعني هذا التحريم لهذه العين التي يحرم تناولها حالة الاختيار، هل هذا التحريم لكونها محترمة في الشرع يعني لها حرمة في الشرع؟ الجواب لا، هذا التحريم تحريم التناول ليس لكونها محترمة في الشرع. فمثلا الآدمي يحرم تناوله، يحرم تعاطيه، يحرم أكله. ليه يحرم أكله؟ هل لكونه نجسا ولا لكونه محترما؟ لكونه محترما في الشرع، قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم. إذا ميتة الآدمي يحرم أكلها لا لكونها نجسة بل لأنها لها حرمة، لأنها محترمة شرعا. فإذا ميتة الآدمي ليست بنجس، فالله عز وجل حرم أكلها لا لكونها نجسة بل لأنها محترمة في الشرع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. إذا ميتة الآدمي طاهرة، فلماذا حرم الشرع أكلها؟ إذا حرم الشرع أكلها لما لها من حرمة وليس لنجاستها. طيب، لو جاء مثلا الشرع وحرم عينا من الأعيان لا لكونها محترمة، هنا نقول يبقى إذا تحريم الأكل هنا لعلة النجاسة، أو قد يكون تحريم الأكل هنا لعلة النجاسة ما دام أنه ليس إيه؟ ليس محرما في الشرع أو ليس مستقذر. لهذا قلنا في التعريف حرمتها ولا لاستقذارها. يعني إذا كانت هذه الحرمة حرمة التناول ليس من أجل كونه محترما وليس كذلك لكونه مستقذرا، فحينئذ يكون علة التحريم هو النجاسة أو هي النجاسة. فإذا لا لاستقذارها، فأردنا بذلك مثلا المني والمخاط والبزاق، فهذا يحرم تناوله، هذا يحرم تناوله. طيب حرمة التناول هنا من أجل النجاسة؟ الجواب لا، إنما هو من أجل الاستقذار. خلاص، يبقى إذا جاء الشرع وحرم تناول عين من الأعيان، فهذا التحريم إما أن يكون مثلا الاستقذار زي المني والمخاط والبزاق، وإما من أجل الحرمة زي ميتة الآدمي، وإما من أجل الضرر لكونه لما فيه من الضرر في بدن أو عقل. طيب إذا لم يكن حرمة التناول متعلق بهذه الأشياء الثلاثة، غير متعلق لا بالحرمة وغير متعلق بالاستقذار ولا الضرر الناتج عن تناوله، فإذا التحريم من أجل النجاسة. إذن التحريم هنا من أجل إيه؟ من أجل النجاسة، زي الخمر أو مثلا أو قليل الخمر أو الميتة أو نحو ذلك من هذه النجاسات. خلاص، فإذا مش معنى كده اللي هو هذه الأشياء يعني طاهرة، لا، هذه الأشياء كلها نجسة. طيب بالنسبة للكلام على البزاق، بنقول البزاق محرم ليه؟ لأنه مستقذر، لكن طبعا استثنى من ذلك، استثنى من ذلك بزاق أو بزاق الزوجة إذا كان مثلا في حال الاستمتاع مثلا بين الزوج وزوجته، فحينئذ لا يحرم، لا يكون هنا عين محرمة، هذا مستثنى من هذا الأمر. لماذا؟ لأن الزوجة هي حلال لزوجها حيث البدن ونحو ذلك، فكله حلال. طيب إذا كل عين النجاسة هي كل عين حرم تناولها على الإطلاق في حالة الاختيار مع سهولة التمييز، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل. إذا الشرع جاء وحرم هذه العين مطلقا، وهذا التحريم لا من أجل الحرمة يعني كونها محترمة، ولا من أجل الاستقذار، ولا من أجل الضرر، بل لكونها نجسة. طيب، فمن خلال هذا التعريف الطويل للنجاسة هيتضح الآتي. ننتبه لهذه المسألة علشان نحاول يعني أن نجمع شتات ما ذكرناه. من خلال هذا التعريف يتضح الآتي: أولا النجاسة لا بد أن تكون عينا من الأعيان، إذا ما لم يكن عينا لا يكون نجسا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، النجاسة شيء مستقذر في الشرع، ولهذا أمرنا الشرع باجتنابه حتى وإن كان طاهرا، استغفر الله، حتى وإن كان غير مستقذر بالنسبة للطباع السليم. فإذا النجاسة شيء مستقذر في الشرع حتى وإن كان غير مستقذر بالنسبة للطباع السليم أو طباع الآدميين عموما، مفهوم؟ زي مثلا الخمر، فالخمر غير مستقذرة عرفا كما أشرنا قبل ذلك، لكنها مستقذرة شرعا، لهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى باجتنابها، وكما أشرنا في أول الدرس أن هذا أمر تعبدي غير معقول المعنى. فالشرع قد يأتي مثلا بتحريم أمر مستطاب في العرف، ويأتي بطهارة شيء مستقذر في العرف، فعلمنا من ذلك أن هذا أمر تعبدي يرجع في نهاية الأمر إلى الشرع. الأمر الثالث، أن النجاسة يحرم تناولها على الإطلاق، سواء كانت قليلة أو كانت كثيرة. فقطرة البول يحرم تناولها، والإبريق منه أيضا حرام، وكذلك بالنسبة لغيرها من النجاسات. الأمر الرابع هو أن النجاسة يحرم تناولها حال الاختيار، أما في حال الضرورة فيباح تناول هذه النجاسة على قدر الضرورة، لأن الضرورة تقدر بقدرها، وهذا تفصيل إن شاء الله يأتي في باب الأطعمة. طيب، الأمر الخامس وهو أن النجاسة يحرم تناولها إذا تيسر تمييزها، يعني استطاع الإنسان أن يميزها عن غيرها، إذا هنا يحرم التناول. أما إذا عثر على الإنسان أن يميزها عن غيرها فحينئذ لا يحرم تناول هذه النجاسة. مثال ذلك الدود مثلا الذي يكون في الجبن، أو مثلا في الفول، أو في التين، أو في الفاكهة، فهذا وإن كان نجسا إلا أنه لا يحرم تناوله. لماذا؟ لعسر التمييز، لا لكونه طاهرا بل لعسر التمييز. ولذلك لو كان هذا الدود وحده هل يحل أكله؟ الجواب لا، لا يحل أكله، لأنه من جملة الخبائث، مفهوم؟ ولو كان ميتا فهو من جملة الميتات، أحسنت، خلاص، لأنه من جملة الخبائث مستخبث عند العرب، وإن كان ميتا فهو من جملة الميتات النجسة. طيب، الأمر السادس هو أن الشرع قد يحرم أكل الأشياء لعلل أخرى غير النجاسة. الشرع قد يحرم أكل أشياء لعلل أخرى غير النجاسة، فقد يحرم الشرع أكل أشياء لما فيها من الضرر في العقل والبدن، وقد يحرم أكل أشياء لما فيها مثلا من لما لكونها مستصغرة أو لكونها محترمة، فهذه علل أخرى للتحريم. فإذا أردنا أن نجمع علل التحريم، تحريم أكل الأعيان، حنجد أنها أربعة: إما لكونها نجسة، وإما لكونها مستخزرة وليست بنجسة، وإما لكونها محترمة وليست بنجسة، وإما لما ينتج عنها من ضرر في بدن أو عقل، لا لكونها نجسة. تناول الجبن المنعقد بأنفحة الميتة ده هنتكلم عنه، المصنف هنا يعني صرح بهذه المسألة وهذه التفصيل عنها تفصيلها إن شاء الله سبحانه وتعالى في مسائل، لكن خلاص الكلام إن الإنفاحة هذه طاهرة، لكن بشروط طبعا كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى، إن أخذت من مزكاة وإلا لو من ميتة فلا حكم آخر. طيب، فهذه النقاط يعني بها نجمع شتات ما ذكرناه في هذا التعريف الطويل للنجاسة. طيب، يبقى إذن عرفنا ما معنى النجاسة لغة وشرعا. المصنف بعدما قال باب النجاسات أخذ في تعديل النجاسة، ولم يذكرها بالحد إنما ذكرها بالعد، وهذه طريقة بعض المصنفين، أحيانا يذكر مثلا الشيء ويذكر حده اختصارا، وأحيانا يذكر الشيء ولا يذكر حده إنما يذكر عده، فيقول مثلا كما فعل هنا: النجاسة هي كذا وكذا وكذا وكذا، أو يأتي ويقول: والنجاسة هي كل عين حرم تناولها، إلى آخر التعريف. والمصنف رحمه الله تعالى اتبع الطريقة الأولى اللي هي طريقة العد، فقال: والنجاسة هي البول، وهذه أول الأعيان النجسة. لو نظرنا إلى البول سنجد أن البول قد توفرت فيه كل القيود التي ذكرناها في التعريف، فالبول عين من الأعيان، والبول يحرم تناوله، حالة الاختيار وإلى آخر ما ذكرناه. فالبول نجس، ما دليل النجاسة؟ دليل نجاسة البول ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال عليه الصلاة والسلام: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. قال: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. دل الحديث على نجاسة البول، لهذا استحق هذا الشخص العذاب لما لم يحترز منه. وأوضح من هذا الحديث في الدلالة حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين أيضا، أن أعرابيا بال في ناحية من نواحي المسجد، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء فأريق عليه. وروى البخاري مثله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء على البول إنما هو لنجاسته. وكذلك ما جاء في مسند عبد بن حميد وهو شيخ البخاري ومسلم بإسناد صحيح على شرط الصحيحين إلا رجلا واحدا وهو أبو يحيى القتاد، فهذا مختلف في جرحه وتعديله. قال صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. هنا أمرنا باجتناب البول، وبين عليه الصلاة والسلام أنه سبب في عذاب القبر. ولعل في ذلك كما ذكر بعض العلماء أن عدم الاحتراز من البول يفقد الصلاة، ويكون هذا سبب في عذاب الإنسان في قبره والعياذ بالله. طيب، إذن أول هذه الأعيان النجسة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى البول. ونلاحظ هنا أن المصنف رحمه الله تعالى قال البول ولم يستثني، فالبول كله نجس، البول كله نجس. والأبوال أربعة، هذه مسألة مهمة. الأبوال أربعة، النوع الأول من أنواع الأبوال بول الآدمي الكبير. بول الآدمي الكبير هذا نجس بالإجماع، ونقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره من أصحابنا. ودليل هذا الإجماع ما سبق من الأحاديث. فأول أنواع الأبوال هو بول الآدمي الكبير، وهذا نجس بالإجماع. النوع الثاني من أنواع الأبوال هو بول الآدمي الصغير. وبول الآدمي الصغير يعني المراد به الذي لم يطعم غير اللبن قبل الحولين. بول الآدمي الصغير يعني الذي لم يطعم غير اللبن قبل الحولين، فهذا أيضا بوله نجس، نجس عندنا وعند عامة العلماء. بول هذا الصبي أيضا نجس عندنا وعند عامة العلماء. وصاحب البيان العمراني رحمه الله تعالى حكى وجها أو حكى عن داود أنه ظهر. وداود يعني بالمناسبة هذا كان يعني من أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى، وبه تخرج وتفقه، لكن طبعا سلك طريقة أخرى بعد ذلك وهو الأخذ بظاهر النصوص كما هو معلوم. فصاحب البيان حكى عن داود القول بطهارة بول الصبي الصغير، لكن الذي عليه المذهب وبه قال عامة العلماء أنه نجس. ودليل ذلك عموم الأحاديث التي جاءت بنجاسة البول، فشمل هذا بول الأدمي سواء كان صغيرا أو كبيرا. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أم قيس الأسدية أخت عكاشة رضي الله عنه أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، أتت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه فنضحه بماء ولم يغسله، فنضحه بماء ولم يغسله. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت أتي رسول الله عليه الصلاة والسلام بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأسبعه إياه. فهذه الأحاديث تدل على نجاسة البول إذا كان هذا الصبي بهذا الوصف، لكن جاء الشرع بتخفيف حكم التطهير، جاء الشرع بتخفيف حكم التطهير في حق الصبي الصغير قبل الذي لم يطعم غير اللبن قبل الحولين، ذكر أو أنثى، نعم ذكر أو أنثى، لكن جاء الشرع بتخفيف التطهير فقط في حق الصبي دون الجاري. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث التي ذكرناها أمر بالنضح، ولا خلاف في المذهب أنه يجوز النضح، وقال به جماعة من السلف، قال به علي وعطاء والحسن، وقال بذلك أيضا أحمد وإسحاق وبعض أصحاب الإمام مالك رحمه الله تعالى وغير ذلك. إذن من جملة النجاسات بول الصبي أو بول الآدمي الصغير الذي لم يطعم غير اللبن قبل الحولين، هذا أيضا بوله نجس، لكن جاء الشرع بتخفيف حكم التطهير إذا كان بولا لصبي قبل الحولين ولم يطعم غير اللبن. طيب بول الصبية هل يخفف في حكم تطهيره؟ الجواب لا. ولهذا جاء في الحديث الآخر الذي رواه أبو داود قال عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم، قال يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم. يبقى إذن هنا بول الصبي الصغير هذا الذي ذكرنا شروطه نجس، وبول الجارية أيضا نجس، لكن الفرق بينهما أن الشرع جاء بتخفيف حكم تطهير بول الصبي دون الصبي. والعلة في ذلك أو الحكمة من ذلك قالوا لما يعني في حمل الصبي، قالوا لأن حمل الصبي يكثر بخلاف الصبي، فهذا جاء الشرع بتخفيف حكمه وحكم بوله بخلاف بول الصبي. طيب إذن النوع الثاني من أنواع الأبوال النجسة بول الآدمي الصغير الذي لم يطعم غير اللبن قبل الحولين، طبعا برضو سيأتي الكلام عنه من خلال ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. النوع الثالث من الأبوال وهو بول باقي الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، بول الحيوان غير مأكول اللحم أيضا نجس، وهذا معتمد المذهب، وبه قال أيضا جماعة من العلماء، قال به مالك وأبو حنيفة وقال به أحمد، وعامة العلماء على نجاسة أبوال غير مأكولة اللحم، واستدلوا على ذلك بعموم الأدلة التي تدل على نجاسة البول، وإن كان طبعا بعض العلماء كان يرى طهارة أبوال هذه الحيوانات غير مأكولة اللحم، جاء هذا عن النخعي وكذلك جاء عن داود وغيره، لكن هذا كله مخالف لعموم الأدلة، ولهذا جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم على نجاسة أبوال الحيوانات غير مأكولة اللحم. يتبقى لنا النوع الرابع وهو بول الحيوانات أو بول الحيوان مأكول اللحم. ما حكم بول الحيوان مأكول اللحم؟ لابد أن ننتبه لهذه المسألة برضو لأن هيحصل فيها إشكال، يعني كثيرا ما يعني يسأل عنه. بول الحيوان مأكول اللحم أيضا نجس، وهذا مذهبنا ومذهب أيضا جماعة من العلماء، مذهب أبي حنيفة رحمه الله وغيره. وبعض العلماء يرى أنه طاهر، وهذا مذهب أحمد ومذهب مالك، واختاره جماعة من الشافعيه، لكن مشهور المذهب أنه أيضا نجس. وتدل على ذلك بما طبعا بعموم الأدلة التي جاءت بنجاسة البول، وحديث الذي رواه البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جيء له بحجرين وروثة يستنجي بها أخذ الحجرين ورد الروثة وقال هذا رجس، والرجس يعني النجس، والروثة هذا من فضلات الحيوانات وخاص عليه كذلك البول، هذا أيضا من الفضلات، فقالوا كل هذا نجس لعموم الأدلة ولهذا الحديث أيضا. طيب، لكن يشكل على ذلك الحديث الذي فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بشرب أبوال الإبل، جماعة اللي هو جاءوا واشتووا المدينة وما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين لما جاءوا المدينة أصابتهم الحمى، فأشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا ويشربوا من أبوال الإبل. فهذا الحديث يشكل على هذا، على هذا الذي ذكرناه، فلو كان نجسا لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بتناول أبوال هذه الإبل. ولهذا استدل أحمد رحمه الله تعالى بهذا الحديث على طهارة أبوال مأكول اللحم. طيب، المذهب الذي قال بنجاسة بول مأكول اللحم بماذا أجمع عن هذا الحديث؟ قالوا هذا البول نجس، هذا البول نجس، والتداوي بالنجس جائز، النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بذلك من باب التداوي فقط وليس للدلالة على أنه طاهر، ولهذا لم يأذن به النبي صلى الله عليه وسلم لكل أحد. هل كل أحد أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشرب من أبوال الإبل، ولا أذن له أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين أصابهم هذا المرض؟ أذن لهؤلاء الذين أصابهم هذا المرض، إذن أذن النبي صلى الله عليه وسلم بشرب أبوال الإبل من أجل التداوي، والتداوي بالنجس هذا جائز إذا فقد الطاهر الذي يقوم مقامه. التداوي بالنجس جائز إذا فقد الطاهر الذي يقوم مقامه، مفهوم كده؟ ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء أن يشربوا من أبوال الإبل من أجل التداوي فقط، ولأنه لا يوجد طاهر يقوم مقامه. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل الله سبحانه وتعالى شفاء أمتي فيما حرم عليها، فهذا حمله أصحابنا على الخمر، هذا حمله أصحابنا على الخمر. فإذا كل الأبوال نجسة بكل أنواعها، بول الآدمي الكبير، بول الآدمي الصغير الذي لم يطعم غير اللبن قبل الحولين، وبول الحيوانات جميعا مأكولة اللحم وغير مأكولة اللحم. أليس التداوي يكون بقليل النجس؟ طب ما علاقة هذا بالحديث؟ لا علاقة بهذا السؤال أو هذا الإشكال بالحديث، قليل أو كثير هذا ليس محل الكلام ها هنا، إنما الكلام هل يجوز التداوي بالنجس أو لا. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم بأبوال الإبل من أجل التداوي لا من أجل أنه طاهر، والتداوي بالنجس جائز إذا فقد الطاهر الذي يقوم مقامه. طيب، وطبعا برضو المسألة دي بحب أشير إلى أمر مهم، وهو أن مسألة التداوي أو ما يعرف بالطب النبوي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به أو أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث كما أشار إليه بعض العلماء كابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد وغيره، أن هذا التداوي إنما هو كان إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عليه عادة الناس في هذا الوقت. بمعنى إيه؟ بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار ببعض الأدوية لبعض الأمراض، وهذه الأدوية لا تصلح في حق كل أحد ولا تصلح في كل زمان، لأن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم ليس بوحي، إنما هو من قبيل العادة التي كانت موجودة عند الناس حينئذ، مفهوم؟ أو وقتئذ. فلا يلزم أن يكون هذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم صالحا لكل زمان أو صالحا لكل أحد، فقد يتعاطى الإنسان بعض هذه الأدوية التي هي موجودة في بعض الأحاديث وتضرر منها، وقد يحصل منها الشفاء، يعني ليس بالضرورة أن يكون دواء، مفهوم؟ فهذا إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عليه الناس في هذا الوقت. طيب، وطبعا الكلام في هذه المسألة يطول يعني، لكن يعني أردنا نذكر هذا من باب الاستفاضة والإشارة بس. طيب، وفي طريق الاستحالة، يعني إيه في طريق الاستحالة؟ أنا أفهم السؤال، في طريق وفي طريق الاستحالة ممكن؟ طب وضح السؤال، إني لم أفهم السؤال. طيب، فبنقول هنا أن كل الأبوال نجسة بكل أنواعها، هذا هو النوع الأول من أنواع النجاسة. هنقف عند قول المصنف رحمه الله تعالى، والنجاسة هي البول قال والغائط، ونتكلم إن شاء الله سبحانه وتعالى عن هذا النوع الثاني في الدرس القادم، نفصل فيه أيضا كما فصلنا في الكلام عن البول. طيب، تحول النجس إلى طاهر، تحول النجس إلى طاهر، ده هنتكلم برضو عنه بعد كده. هنعرف أن النجاسات لا تطهر بالاستحالة أبدا إلا الخمر، إلا الخمر فقط هو الذي يطهر بالاستحالة وأيضا بشروط معينة، أما باقي النجاسات فلا. لكن أليس وما ينطق عن الهوى، طبعا هذا إن كان من باب الوحي، لو كان هذا من بوحي من الله سبحانه وتعالى فهذا فيه لا كلام فيه، لكن بنتكلم فيما إذا كان الأمر متعلق بالأمور الدنيوية، زي مثلا الحديث الذي فيه أشار النبي صلى الله عليه وسلم بتأدير النخل، فلما أبرت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فسدت، فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم أعلم بشؤون دنياكم، فهذا من باب من هذا القبيل أيضا، مفهوم؟ وأنا يعني الكلام في هذه المسألة يطول يعني، لذلك أنا يعني أشرت إليه فقط إشارة. الخمر يطهر بالاستحالة أي يجوز إدخاله في الدواء؟ لا، احنا بنقول هنا الخمر يطهر بالاستحالة، طبعا هنفصل في المسألة، لكن بنقول إيه؟ لو الخمر نجس هو من جملة الأعيان النجسة، لكن لو تحول الخمر إلى خل بنفسه صار الآن طاهرا، ولو قلنا إنه صار طاهرا حينئذ يحل استعماله بأي وجه من الوجوه، خلاص، أكلا أو شربا أو حتى تداويا، مثلا إن كان يدخل في باب التداوي لأنه طاهر. أما إذا كان على حال الخمرية فهذا نجس ولا يجوز تناوله، مفهوم كده؟ طيب، وطبعا زي ما قلنا هو حتى بالاستحالة هذا له استحالة الخمر إلى خلف وطهارته بذلك لا بد له من قيود معينة. نعم، إن كان بقصد لا يجوز، أو كان بقصد أو غير بقصد تفصيله طبعا، آية إن شاء الله لابد أن تتخلل بنفسها أو بنقلها من الشمس إلى الظل أو بفتح رأسها، كل هذا يحصل به التطهير. مثلا لو ألقى فيها شيئا كخبز كما يفعل في بعض الأحوال، ثم تحولت بذلك إلى خل، فإنها لا تطهر بحال. نعم، هذا قليل ما أذكر كثيره فقليل حرام. هذا في المسكر، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المسكر النائع في الخمر. ولهذا سيأتي الكلام إن شاء الله سبحانه وتعالى أن المسكر الجامد يختلف حكمه، لأن الخمر هو المتخذ من عصير العنب، خلاص هذا من حيث الأصل، ويقاس عليه كذلك كل مسكر مائع. أما المسكر الجامد فهذا له حكم آخر. الاستحالة استحالة الخمر بالمركبات الكيميائية من أصل الخمر أو فروعه أو استخدامه في ذلك. لا، لو كان الخمر مثلا بيضاف إليه بعض الأشياء مركبات كيميائية والكلام ده، لا فلا يطهر أيضا، لا يطهر. وتفصيل برضه سيأتي إن شاء الله. فلما أطلق دل على أن القليل والكثير من بوله يجوز التداوي به، والتداوي يكون بالقليل من النجس فقط. إذا فأبوال مأكول اللحم ليس بنجس. ده مقدمات ونتائج، والمقدمات طيب، التداوي يكون بالقليل من النجس فقط والكثير. فكل هذا كلام فاسد. لا، كل هذا كلام فاسد، مقدمات ونتائج. طيب، سنكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل في درس الغد. في الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. طيب، قبل ما أختم، لم أفهم جدا مسألة الخلاف في تحريم المباشرة والاستمتاع. طيب، ده متعلق بالدرس اللي فات. جيد. طب أشير برضو إشارات وإياكم يا شيخ حسين، بارك الله فيك. أنت شيخنا الجليل، أنا لست بشيخ جليل، أنت شيخنا الجليل يا شيخ حسين، بارك الله فيك. مسألة المباشرة والاستمتاع، قلنا إن المصنف في الدرس السابق لما ذكر ما يحرم بالحيض والنفاس، قال والاستمتاع فيما بين السرة والركبة، فعبر هنا بالاستمتاع. طيب، يعني ايه معنى الاستمتاع بما بين السرة والركبة؟ يعني كل استمتاع بما بين السرة والركبة حرام، فيشمل هذا ما لو استمتع مثلا بالمباشرة هذا حرام، او استمتع بالنظر فهذا ايضا حرام. خلاص كده، ان هذا كله استمتاع. طيب، وقلنا ان بعض الاصحاب عبر بالمباشره بما فيما بين السره والركبه، فعبر بالمباشره فقط. فاذا ما كان فيه مباشره فهو حرام، ما ليس فيه مباشره فليس بحرام. طيب، تعالى ذلك، لو أنه تمتع بنظره فقط إلى ما بين السرة والركبة، هل يحرم؟ نقول على القول بأن المحرم هو المباشرة لا يحرم، لأن النظر هذا ليس مباشرة، إنما هو نظر ليس فيه مباشرة. مباشرة عبارة عن إيه؟ ها، عن مس البشرة للبشر. هذا فقط الذي يحرم، على القول الذي يقول يحرم المباشرة فيما بين السرة والركبة. فعلى ذلك لو تمتع بالنظر فلا يحرم عليه ذلك. وضحت كده ولا نعيدها تاني؟ مراجعة باب الحيض لضبط المسائل. طيب، أفعل إن شاء الله. طبعا، حاضر. ممكن لما نختم إزالة النجاسة، وكان طبعا لو باب النجاسة طويل. طيب لكن أفعل إن شاء الله. طيب نشوف فرصة إن شاء الله سبحانه وتعالى، نحاول نراجع باب الحيض فيه. إذا عندك اقتراح يعني، إن شئت تقبله، وإن شئت مثلا عندك تعديل أو عندك اقتراح فاقترح. فلا اقتراح إن تسمع باب الحيض أو الدروس اللي ذكرناها في باب الحيض، ولو أشكل عليك شيء تسأل. لا تسمع الدروس وتحاول تذاكر مثلا من كتاب آخر، وليكن مثلا بعض الشروحات الموجودة على والتي هي موضوعة على كتاب العمدة، أو مثلا شرح ابن القاسم على أبي شجاع، أو شرح الإقناع على أبي شجاع، أو نحو ذلك من هذه الشروحات. ولو ظهر أي إشكال بالنسبة لك فاسأل، لا بأس إن شاء الله سبحانه وتعالى. هل يناسبك هذا الاقتراح ولا تريد شيئا آخر؟